بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني في شرح معنى اسمه تعالى العزيز. ولقد رأينا أن اسمه تعالى العزيز جاء في سياقات كثيرة في الذكر الحكيم في حوالي 88 مرة، وجاء منفردا وجاء مقترنا بغيره من الأسماء ما بين العزيز الحكيم والعزيز الرحيم والعزيز العليم والقوي العزيز والعزيز الغفار والعزيز الغفور العزيز الوهاب وهكذا. فجاء في ازدواجات كثيرة، ثم جاء في الآية المعلومة لأكثركم أو للجميع، والحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ولقد سبق لنا أن شرحنا معنى اسمه تعالى الملك هنا على التفصيل بحمد الله تعالى، وتبين لنا أن اسمه تعالى الملك يستلزم جل أو كل أسماء الله تعالى وصفاته الملك. ولذلك الملك جاء بعدها سبعة أسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. فهذا الاسم وهذه الصفة لله عز وجل هامة جدا، ولذلك نتوقف عندها في ذكر سياقاتها وسباقاتها ولحاقاتها حتى نتبين شيئا من آثارها وأحكامها ومقتضياتها، حتى نعلم كيف نسأل الله عز وجل بها، وكيف ندعو الله عز وجل بها، وكيف نثني على الله عز وجل بها. هذا هو المطلوب من وأيضا نجد الحكيم 91 مرة في القرآن، ولكن أكبر ازدواج ذكرا في كتاب الله بعد الغفور الرحيم هو العزيز الحكيم. يعني إذن علينا أن نعلم الحكيم ونحن نشرح العزيز إن شاء الله. كذلك العزيز الرحيم 13 مرة، العزيز العليم 6، وهكذا. مثلا عزيز ذو انتقام، عزيز مقتدر، كل هذه الأسماء. يبقى العزيز سنشرح معها أو مع هذه الصفة مجموعة من أسماء الله تعالى وصفاته. وبدأناه في الدرس الماضي وفهمنا معنى العزيز وأنواع العزة، فهمنا معنى أنواع العزة وهي عزة القوة، ولكنه من الأقوياء في عرف الناس من يهزمون او من لا يغلبون. هو قوي لكنه لا يغلب، لكن القوي الذي يغلب دائما ولا يغلب هو الذي لا يرام جنابه. هنا عزة الامتناع، عزة القوة وعزة الامتناع، ثم هو القوي الذي لا يغلب ولا يرام جنابه بل يغلب دائما، فهو غالب على امره، فهي عزة الغلبة والقهر. وهذا هو الاقرب لمعنى اسمه تعالى العزيز، يعني غير القوي. الله عز وجل هو القوي العزيز، ليس قويا فقط ولكن هو العزيز بمعنى الغالب، غالب على أمره، مفيش حاجة تعجز الله أبدا سبحانه وتعالى وعز وجل. عزة الامتناع وبعد ذلك العزة بمعنى نفاسة القدر على الندرة، بضاعة عزيزة، شيء عزيز يعني نادر الوجود. فالندرة هنا مطلقة حيث لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد. إله يعني المستحق للعباد، الإلهية استحقاق العباد، فلا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد، لا يوجد إلا هو. لماذا؟ لهذه الصفات، كما شرحناه في بداية دروس الأسماء والصفات هنا عن الملك. والملك العزيز إيه؟ واحد من أفراد الملك. هذه الصفة من أفراد الملك كما جاء في سورة الحج، ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. يبقى هذه الصفة تعطي الحق لله عز وجل أن يعبد، هو يغلب غيره. إذا كل شيء غير الله سبحانه وتعالى فهو مغلوب، إذا فهو ليس عزيزا. بهذا المعنى كونه ليس عزيزا إذا لا يستحق أن يعبد. إذا من الذي يستحق أن يعبد؟ الغالب دائما هو الله سبحانه وتعالى، ودي أحد صفات الملك. ليس يعبد لأنه العزيز فقط، وإن كان عزيزا فقط هو يستحق أن يعبد، له الكمال في العزة، ولا كمال لأحد أبدا في العزة بعد الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو الذي أريده من معاني الأسماء. ثم نريد أن العزة لله صفة، وأن العزة لله ملكا، فهو العزيز، العزة ثابتة له. فإن أردنا عزة سألناه هو، كما جاء في سورة النساء يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وكما جاء في سورة فاطر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ما سبيل العزة؟ كيف نطلب العزة؟ جاء من ذلك أيضا فيما مر فاطر، الذي والفاطر معنى إخراج شيء وإبرازه، زي اللي بيفتح رسالة أو جاب بيطلع رسالة من جوه يفتح يقرأ الناس ناب الرسالة. كذلك أنا الذي فطرتها على البئر، البئر إيه؟ من الذي له الحق فيها؟ قال الأعرابي لابن عباس رضي الله عنهما أنا الذي فطرتها، يعني أنا الذي أبرزت الماء تحتها. يبقى ابتدأت حفرها فأخرجت الماء، شوف فتح شيء وإبرازه، إظهاره إلى الوجود بعد أن كان الماء مختفي تحت الأرض، هو أظهر الماء، يبقى أنا الذي فطرتها. فالفاطر معنى ذلك إبراز وإظهار التقدير الذي كان قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة تصميم مشروع خلق السماوات والأرض موجود، تصميمه موجود. طيب يريد الله عز وجل أن يظهر هذا إلى حيز الوجود الفعلي فعلا، بدل أن يكون تقديرا فقط في تقدير الله عز وجل، إنما يكون موجودا حقيقة. هذا هو الفطر، هذه معنى الفاطر. بالفطر أول مرحلة إيجاد المخلوقات أو تنفيذ المشروع أو تحقيق التصميم الذي أو التقدير، ما قلتش تصميم أو التقدير، ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى هو ده يبقى الفطر أول مرحلة الإيجاد، إظهار الموجود في التصميم. فالحمد لله فاطر فعلا، شوف بداية الصورة شيء رهيب جدا، بداء السماوات والأرض، وبعدين عندما قدر خلق السماوات والأرض، وعندما قدر فطر السماوات والأرض، ما أراد بذلك إلا الرسالات والجنة والنار ويوم الدين. من أول لحظة فاطر صدر جاعل الملائكة رسلا، قولي أجنب من أول لحظة، وهو عند خلق سبحان الله العظيم كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وقبل أن يخلق كل شيء قال كان وكان عرشه على الماء ليبلوكم، لسه ما فيش خلق وجد ولا شيء، وإنما هو التقدير ليبلوكم، الهدف كله ابتلاء هذا الإنسان. فهو الحمد لله فاطر منذ الفاطر، منذ اللحظة الأولى، مش بس التقدير كما جاء في سورة هود، لا في سورة فاطر إنشاء أو إبراز أو تنفيذ هذا التصميم. فاطر صدر الأرض إيه الهدف؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير. من أولها برضه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. العزيز شوف البداية، وهو العزيز الحكيم، خلاص يعني العزيز سبحانه وتعالى ومعه الحكيم، وسنتعرض لشرح ذلك فيما بعد بإذن الله. قال بعد ذلك يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يعني في خالق تاني؟ الكل يعترف مفيش خالق تاني. طيب هل في رازق تاني؟ ما يعترفون. من يرزقكم من السماء والأرض؟ سيقولون الله. يبقى الخالق الله، الرازق الله. طيب خلقت بأجهاد بأجهزتك وأبعاضك ودمائك وأعصابك والأكسجين والغذاء والطعام والدواء والملبس والأرض والسماء، كل هذه الرزق في حد تاني؟ لا مفيش، خلاص. فمن الذي يستحق أن يحب كل الحب وأن يخضع له كل الخضوع؟ يبقى الله. ولذلك قال لا إله إلا هو، يعني لا إله إلا هو. سيبك من الكلام بتاع زمان ده، سيبك من الكلام اللي كنت حافظه مجرد لا إله، حفظ كلمة بغير فهم معنى. شو اللي خلقك ولا يرزقك؟ من اللي يستحق حبك كله وخضوعك كله؟ حق الله. اهو ده معنى ايه لا اله الا هو؟ يعني لا يستحق ان يعبد الا هو. كأن تكون رحيم يقولوا ليه؟ كيف تطلبون العزة من غير الله عز وجل؟ كيف؟ هذه سورة فاطر. شو بقى المسألة جاية ازاي؟ وبعدين الآيات فيها تطرى شيء شيب. وأكاد أسميها سورة العزة. ولكن أسماء سورة توقيفية، مش أي حد يقعد يألف أو يخترع. تجد فيها قوله تعالى: من كان يريد العزة. هو العزة دي أصلا كما قلنا الجاه، كما يقول مثلا الجاه والرئاسة أو الوجاه أو موافقة الغير والإكرام. لأنه الإنسان عندما يكون منفردا بلا أناس، طب عايز عزة ليه؟ هيغلب مين؟ ويبقى عنده وجاهة على مين؟ ودي من أخطر الفتن والناس لا يشعرون. حتى الإنسان منذ منشأه، الطفل لا يبحث عن المال، لا يهمه المال، هو يكون موجود. الذي يبحث دائما عنه كما يقول أناني، يقول لك أنا الذي حاجة دي ملك أنا بتاعتي أنا، انتخبوا فلان بيه يرفع إيده كده فلان بيه. الجاهة والرئاسة منذ الله 3 سنوات لسه. لطيف مسألة فتنة رهيبة يفتن بها كل الناس، حتى الناس في المساجد، حتى الذين يعملون لله لا حول ولا قوة إلا بالله. هو التنافس على الملك. يعني الأصحاب اعترفوا: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. مش السراء المال، والسراء المنازعة على الملك والتنازع على الملك وما قد كان منهم، شيء رهيب جدا. مثلا فدي كل ده داخل في العزة. فاللي عاوز العزة، من كان يريد العزة فإن خزائنها كلها عند الله عز وجل. خلاص. طب كيف يا رب؟ الآية تعلمنا وتحدد لنا كيف نطلب العزة. قال إيه بعدها: إيه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل أقوال وكل الأفعال هي دي اللي بتجيب العزة. تريد العزة من الله، خلاص ما لك من سبيل إلا الأقوال والأفعال التي هي طيبة، ولن تكون طيبة إلا أن تكون على منهج النبي الطيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن الله طيب لا يقول إلا طيبة. مش هتقبل الأعمال إلا أن تكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. إليه يصعد الكلم الطيب، أمر بمعروف نهي عن منكر، ذكر الله، تسبيح، تحميد، شرح لأسماء الله، موعظة، تذكير الناس بمسألة شرائع ملك الملوك المغيبة منذ مئات السنين والناس لا يشعرون واندمجوا في غيرها، تذكير الناس بالكاسيات العاريات على أبواب المساجد وتنظرون إليهن ثم لا تنكرون المنكر بقلوبكم لأنكم ألفتم ذلك. هذا شيء رهيب، شيء مفزع. كل هذا كلم طيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الله يرفعه. وأيضا هذا العمل الصالح هو الذي يزكي العمل. كبرماقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المسألة أقوال وأفعال. طيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن من الذي يريد العزة؟ الذي يريد العزة عليه أن يكثر من الكلم الطيب ومن العمل الصالح، ولا سبيل أن آخر أبدا تجده، لأن العزة كلها بيد الله عز وجل. أمريكا الآن عندها عزة؟ هي ليست عزة. أو عندما يأتي المجرمون ليعذبوا الموحدين الصادقين، ألهم العزة؟ كلا. دي سنة اسمها سنة ابتلاء وتطهير ورفع للدرجات، دي سنة. ولذلك لكم دينكم ولي دين، لي نظامي ولكم نظامكم. نظام المؤمن، انظر إلى عيسى عليه السلام، هو حي الآن في السماء، في آخر الزمان ينزل. وبعدين تكثر الخيرات، وقبل ان تكثر الخيرات ما يلاقيش الاكل ولا الا بالكاد يحصر نبي الله عيسى من معه. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، هديته دي عند الله سبحانه وتعالى. فمساله العزه عندما ينتصر المجرمون ليست عزه، وانما هو استدراج لسنه، وامهال سنه، وتاديب للموحدين الذين خاذلوا الاسلام سنه برضه من سنن الله عز وجل. زي امريكا متقدمنا الان، هي ليست اهل عزه كلا، وانما الضعفاء من العلمانيين والمنافقين او من ضعاف الايمان حتى يطلبون العزه من امريكا، لانه لا ايمان لهم الا القليل او الا بمجرد الكلام. فالذي يطلب العزه فعلا لن يجدها الا عند الله. هو يريد العزه، فما العزه؟ ان يبتلى بكل هذه الابتلاءات ومع ذلك يقف شامخا كالجبل الاشم، لا ينثني ابدا عن احد احد، كما فعل بلال رضي الله عنه. هو دي العزه. ولازم انك تغلب يعني؟ لا، الذي يغلب هو الله سبحانه وتعالى عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان عزيزا والاصحاب كانوا اعزه في غزوه احد، ومع ذلك ان ضربوا وضربوا ضربه شديده وكانت مذبحه حدثت للاصحاب، ومن الله عليهم بهذه المذبحه كما هو موجود في سوره ال عمران. مساله العزه تجرب انك واحد ملاكم غلب واحد ملاكم، العزه لا. المساله العزه ان تثبت على الحق. ان ثبتت على الحق فالعزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين بحسب اتباعهم للرسول عليه الصلاه والسلام. فالعزة لك بدرجة اتباعك لرسول الله. فيش كلام. شوف من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اليه يصعد. يعني الرغب اهو، ارغب في تحصيل العزة. سأل الله العزة ازاي؟ اليه يصعد الكلم. اشتغل يلا ما توقفش. الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اما النوع الاخر والذين يمكرون السيئات من دول الكفر الكافرة الكثيرة جدا في الارض الان، وفيما اكثرها كافرة، يمكن كلها الا قائم رحم ربي واحدة اثنين ولا ثلاثة بالكثير، والباقي كله انظمة كافرة كافرة في العالم كله. هؤلاء يمكرون السيئات. هؤلاء يعتقدون ان العزة بادي امريكا. فتنوا فتنهم الله ففتنوا وضعفوا وعليهم الكافرون واصبحوا من اتباعهم، ومن يتولهم منكم فانه منهم. اما الذي يطلب العزة فيعلم انها لله يثبت حتى يموت، حتى يمن الله عليه بالشهادة. هو ده طلب العزة. العزة التي ستكون يوم القيامة. يوم القيامة المواقف بقى عندما يقال للامريكاني واللي بيعبده واللي تبعه واللي معاه والديائسة اللي معاهم، يقول له ذق للقادة، ذق انك انت العزيز. هيتقال له كده في جهنم، انت كنت عامل عزيز في الدنيا انك بتغلب، دي فتن من الله. ده انت تعالى شوف الان ذق. ومش العزيز بس، والكريم كمان. هو من العزيز الكريم؟ الله سبحانه وتعالى. والعزيز الكريم جمعت كل الاسماء والصفات. العزة العظمة، كريم الاحسان، وفي ايه ثاني؟ هما خطين شرحناهما، هما خطين. خط العظمة بيعمل لك الذل والخضوع، وخط الرحمة والكرم والخير بيعمل لك الحب. وبرضو العظمة بتعمل حب، بس دي الاولى بقى، اجتمعت العظمة مع الرحمة. مثلا غني حميد نفس المعنى، او غني كريم، ذو الجلال والاكرام، شرحنا ذلك في مضى والحمد لله. فهنا ذوق انك انت كنت عامل صفات وعايز تعبد تشرع وتعمل زي ما انت عاوز، وقرار وتصدر قرار في منتهى البساطه تبدو بقى النهارده. العزيز الكريم واحد بس، الله سبحانه وتعالى عز وجل. ها هو الان يتهكم بالكافرين الذين حسبوا ان العزه لامريكا وان العزه لروسيا بعد ان دمرت حتى برضه لسه لها العزه، وان العزه لاوروبا وان العزه لكذا. الله عز وجل من فوق عرشه من فوق سبع سماواته يقول اللي عاوز العزه يجي ياخدها مننا، لانه مش عند حد ثاني. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اما هؤلاء فيقول الله عنهم في ذات الآية والذين يمكرون السيئات. تخطيط والمكر بقى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور إلى اضمحلال، إلى تلاشي، إلى ذل، إلى انعدام، إلى زوال. ومكر كل المكر وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إنما في النهاية إلى تلاشي وإلى انعدام. ومكر أولئك هو يبور مهما على المجرمون، مهما على الكافرون. فمن العزيز؟ الله. فلو استمسكت بهذا المعنى ثم عرضت لأي ابتلاء في مال، في أهل، في ولد، في صحة، في تعذيب، في بهدلة، في إهانة، فكل ذلك من العزة، لأنك تفعل ذلك راضيا بقدر الله، مستسلما لله وحده. إذا أنت بذلك في منتهى العزة. لو أن كل الكافرين اجتمعوا في رجل واحد ثم جاءوا مكان الموحد الصادق العزيز بالله الذي يعتز بالله، وهو يعذب وهو يقطع، ثم يرونه صادقا ثابتا كالجبل الأشم كما يقال، برغم ما يحدث لأبنائه ولأطفاله ولامرأته، لو جاء هؤلاء الكافرون المجرمون الخونة الكلاب، لو اجتمعوا في رجل واحد ثم عرض لمعشار ما يعرض الموحد المعتز بالله، لأتوا الذل، ولأتوا الذل عن رضا وطواعية ما يرون من العذاب. اما الموحد مهما حدث له فهو يقبل ذلك، ما كان ذلك الا بقدر الله، وما فعل ذلك الا لانه يطلب العزة من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. دي مسألة عن سورة فاطر وآية العزة اللي فيه. الذين يمكرون السيئات، اللي شغالين بقى المكر كله، مكر رهيب، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. لما ابر عايدة؟ ايه ابر عايدة دي؟ اثارة النعر الفرعوني. ايه شركة الفراعنة دي؟ فرعونية. هكذا دأب المجرمين عندهم، ذهبوا الى تركيا وارادوا ان يدمروا الاسلام واهله. عملوا ايه؟ اثاروا النعرة الطورانية. فهذا شيء طبيعي خالص في اي بلد، يريدون ان يقضوا على الدين الحق، يوم يثير القوميات والنزعات العرقية كما يقال، يثير القوميات القديمة، اباءك كذا، اجدادك كذا، احنا المصريين، هم احنا ابناء الفراعنة، احنا كذا. حضرت 7000 سنة، انما حضرت محمد ده ما لهاش ذكر خالص. نحس 7000 سنة الفرعونية. لماذا إساءة الفرعونية؟ لماذا القناة الأولى والثانية في التلفاز في فتنة الأحلاس، فتنة الصور الرهيبة التي أضلت أكثر الناس وذهبوا بها إلى النار؟ هذه الفتنة، لماذا القناة الأولى والثانية؟ وبعدين الأشكال الفرعونية ليه؟ بعث الفرعونية ليه؟ للقضاء على من؟ على الإسلام وأهله. هي المسألة كده، الذي يثبت على دين الله هو الذي يأخذ العزة. وسنرى إن شاء الله في سورة الشعراء هذا الازدواج العزيز الرحيم في معاملة فرعون. شوف الفرعونية اتعاملوا ازاي، كيف ومع ذلك لسه عايزين يبعثوا الفرعونية من جديد. وأكثر الشعب الآن يسمع لهم وينصاع لهم بعد أن صار هواء، صار بلا اهتمامات، بعد أن صار أقل من الحيوان بل أقل من الكلب، انسلخ عن هذا الدين ويعني انخلع بفعل الغناء والصور والفتن التي تترى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه سورة فاطر قبل أن أنتقل منها. شو اللي فيها آية العزة؟ انظر، يعني لو مشيت كده هتجد فيها إيه؟ مثلا ألم ترى أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه، ومن مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هذا له معناه. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز عزيز غفور. بس هذه الآيات لكي تفهم تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علوم. هل العلوم علوم الهيئة؟ المعارف الحديثة في درس الجامعات والدكتوراهات؟ أو والله ده شيء برضو منها. إنما كم من فقيه في المعارف الحديثة هو من أكلب الكلاب وأكبر الكفار ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. الذين يخشون الله هم العلماء، ولن يكون عالما عند الله إلا أن يكون موحدا. يبقى التوحيد وبعده دراسة آيات الله عز وجل كما أمرنا بدراستها، لها في الآفاق وفي الأنفس كما سنرى في العزيز العليم. مش اختراع، مسألة لا تحتاج الى اختراع ولا اجتهاد ولا اننا اطلق قواعد. سترى القرآن الآن كيف يأمرنا بدراسة آلاء الله وآيات الله في الأرض وفي السماوات. هذا مطلوب، وده اللي خلى الإنسان يخشع ويقشعر عندما يرى شيئا من جبروت الله واقتدار الله ممثلا أو متمثلا في هذه النباتات، فيما تنبته الأرض، في دوران الأرض حول نفسها، في دورانها حول الشمس، في المجموعة الشمسية. شيء مرعب مرعب مرعب. ولكن الناس يأخذون الكلام على أنه روتين، كلام تعود على استماعه، لكن القرآن ما بيقولش كده. سترى هذه الازدواجات، العزيز الرحيم أو العزيز العليم إن شاء الله سنعلم. ما زلنا الآن في سورة فاطر، في يعني مراجعة سريعة أو فكرة سريعة عن سورة. شوف الآن، إن الله عزيز غفور. فإن رغبوا الرغب بقى إن ربنا لغفور شكور، وعن غفور شكور سنبحثه أيضا إن شاء الله فيما بعد. أريد أن أصل إلى نهاية الآية. طبعا السورة فيها كلام عجيب جدا، مواجهة المشركين وذكر آلاء الله، وبعدين قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله في أواخر السورة أروني ماذا خلقوا من الأرض، ما خلقوش حاجة، قل سموهم يعني أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني سموهم لي الصفات فين اللي تديهم الحق أنهم أن يعبدوا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ما الذي قاله الله بعد ذلك؟ هنا بقى خلاص الحتة الأخيرة بقى، بداية الربع الثالث في السورة، وهتختم السورة. أولها كان إيه؟ فاطر. خلاص يعني إيجاد السماوات والأرض بعد المشروع ب50,000 سنة، بعد التصميم بعد التقدير ب50,000 سنة. طب السماوات والأرض وجدت خلاص، فطرت، وبعدين وبعدين تزول. أسهل حاجة، كم طالعتنا الأنباء، كم طالعتنا الأنباء في حياتنا أن مذنبا أو كوكبا سيصطدم بكذا وكذا والقيامة ستقوم. كل كم سنة كده الحق كوكب ماشي كده هينعود هيعمل كده سيصطدم، هوب النجوم الشمسية هتخلص والمجرات هتخلص القيامة تقوم الكون انتهى خلاص. كم طلعتنا الأنباء بهذا بالرصد بالمراصد، ومعهم حق، هم يدرسون الأسباب ولكن بغير إيمان بكفر، لكن كموحدين نعلم شيئا آخر، وهذا هو العلم الحقيقي. إذا يرينا الله عز وجل، شوف شوف هنا المسألة آيات الله، يقول لك خلاص القيامة هتخلص، الضربة اهو، الكوكب سيصطدم بالكوكب، المذنب هيضرب في كذا، توقع صدام الساعة كذا لحظة كذا، وأنتوا عدت من غير حاجة. نحن موحدون. هم بقانون الأسباب بالسنن الربانية في الكون، مش في حياة البشر، ما يعرفوهاش حياة البشر، إنما يعرفوا السنن الربانية القوانين الكونية. خلاص كوكب هيصطدم بكوكب. تعال بقى شوف الآية دي في أول الربع الثالث في سورة فاطر. سبحان الله العظيم. إن الله يمسك السماوات والأرض، هو الأول قلنا في أول آية فاطر السماوات والأرض، هنا بقى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لأن حركة رهيبة مرعبة في كل النجوم والأفلاك، سرعات فلكية لا تتصور ولا تتخيل، صاريخ إيه وبتاع وطلقات رصاص، دي لعب عيال، دي نعكاشة فراخ، دي أشياء أخرى، قواذف ربانية كما سنرى إن شاء الله. فإذا مسألة خلق السماوات والأرض فطرت خلاص، طب واستمرارها؟ إيه استمرارها بقى؟ إذا هي معرضة للزوال في أي لحظة. ما أنا بقول لك كوكب يضرب في كوكب ونجم يضرب في نجم، كله ينتهي، تنكدر النجوم، عندئذ وإذا النجوم انكدرت، ولكن ذلك إلى أجل مسمى، بموعد محدد بالثانية. من الذي حدده؟ العزيز. مش حاجة بتضعفه ولا بتغلبه، بالعكس، بل بيغلب، غالب على أمره. وذلك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يبقى إذا فطر السماوات والأرض تاج العز. حفظ السماوات والأرض حتى لا تزولا، ودي مسألة واردة، تحتاج إلى عز. لكنه لم يقل لعقب الآية أو في ذيل الآية، لم يقل إنه كان مثلا عزيزا حكيما كما كنت أتوقع، لكن وجدنا إنه كان حليما غفورا. اجتماع الحلم مع المغفرة، ما هذا؟ شيء رهيب والله، شيء رهيب. في آخر السورة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم، أدي معنى أنه كان حليما. حلم بس سايبك كده، سايب الكفار كده، اللي عاملين يقولوا العزة لهم والقوة لهم والغلبة لهم، أمريكا لما تقول لازم يسجد المسلمون لأمريكا، هم سايبهم بس استدراع عشان النار تتملي وتقول هل من مزيد. فلعلك باخع عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. مسألة فتن بس، إن ربنا لا بيتغلب ولا بيتهزم ولا، ده المسألة عنده عزيز كن فيكون. ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى بالدقيقة والثانية، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصير. فيش حاجة أبدا بتغيب عن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب والآية اللي قبلها بقى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ليه؟ إنه كان عليما قديرة. شوف السماوات والأرض دي شغالة في سورة فاطر، حاجة شيء رهيب قوي. المهم أن قاله تعالى إنه كان حليما غفورا، حلم ما مغفور، أي والله، وتحتاج إلى دراسة أيضا فيما بعد بإذن الله. حليم سايب الكفار، شوف عملوا إيه، زعموا لله الولد، شتموا الله عز وجل وسبوا الله عز وجل وضربوا أولياءه، يمكرون ليل نهار لكي يقتلوا أولياءه ولكي يشردوا أولياءه ولكي يمحوا كلمة لا إله إلا الله من الأرض، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يبقى المسألة شغالين، أيوة شغالين، بس شوف انظر بقى، إنه كان حليما إمهال بس تأخير، ثم يرغب الكافرين في الإسلام فيقولهم غفورا كمان، يعني تركتك مثلا 50 سنة وأنت على كفرك وعلى وعلى وعلى وعلى، فإن تبت الآن غفرت لك ولن يقوى العالم كله على أن يمنعوك رحمتي، بس انت توب واستغفر، إننا حليما غفورا. يبقى تعريض بإيه؟ بالترغيب، بالترغيب للكفار، أنا سابك ممهلك أهو، بس لو رجعت خلاص خد اللي فات خلاص، يبدو الله سيتم حسناته وكان الله غفور رحيم. كذلك لولا أن الله غفار وغفور لكان دمر الأرض للمعاصي، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا، يبقى كله غفار سبحانه وتعالى، مش بس بيمهل مديهم برضو إيه، لأن كثيرا من المؤمنين يذنبون، كل المؤمنين يذنبون وهناك معاصي، فلو آخذهم بسيئاتهم لعذبهم وأزعجهم مع إزعاج الكافرين، ولكنه غفور. انظر بقى الى اثار اسماء الله، انه كان حليما غفورا. هذه سورة فاطر سورة رهيبة، طبعا سورة طويلة ولا يمكن، وانما فقط مسألة انه عزيز، ان الله عزيز غفور، وان انه غفور عزيز يعني غفور شكور، وان ان ربنا لغفور شكور، وان السماوات والارض في مسألة الفطر، وان مسألة الحفظ، ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، سبحان الله العظيم. وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، ليه؟ انه كان عليما قديرا. هذه السورة تبين لك العزة، شيئا من عزة الله عز وجل وسبحان الله العظيم. تعالوا بنا الان نستمع الى العزيز الرحيم، يعني اخذناها بسرعة، هذه الامور لا تؤخذ بسرعة، وانما يجب ان تعيش معها الى ان تلقى الله، ولا حبطت قراءة القرآن، يجب ان نعيش معها الى ان نلقى الله. قلنا انه ورد في كتاب الله عز وجل 13 مرة، في سورة الشعراء وجدناها تسع مرات في كتاب الله في سورة الشعراء. اول آية عن ايه؟ عن انبات النبات. وانبات النبات ليس بالامر الهين، الناس يحسبونه بالامر الهين، وذلك من البلاء المبين. لم تنتبه الى الشجرة في الطريق، لم تنتبه الى التفاح والى الفاكهة كيف اخرجت من الطين، لم تنتبه الى قول الله عز وجل الذي يملأ كتابه، ان تجد مساحة واسعة من الذكر الحكيم تحدثنا عن النبات. عن النبات شيء رهيب جدا. ولذلك الآية مختصرة في سورة الشعراء اللي هو أول شيء عن ذكر العزيز الرحيم، سبع الشعراء على ما أذكر. أولم يروا إلى الأرض كم أنباتنا في أدل أنباته فيها من كل زوج كريم. هي دي الآية دي. يجب عليك أن تدرس مسألة النباتات وأن تتوقف عن التذكير بالإنبات، مادة الإنبات. كلام طبعا إجمالي، لو أنا وقفت عند هذا الحد عشان أكمل وأخلص العزيز الرحيم والعزيز العليم ونبدأ في المعلومات ونسجل المعلومات، أكثر الناس لا يخرجون بفائدة تذكر إلا كما يقرون كتاب الله. واللي عملت الختمة، أنا قرأت القرآن، إيه الفتوحات فلحت بإيه، وهو أنا القرطبي ولا إيه؟ يعني ما قرأت القرآن كله فلم تخرج بشيء. يا أعوذ بمعاذ الله يا أخي، يا معاذ الله، عياذا بالله تعالى من أن يكون ذلك حالنا، أن يقرأ الإنسان القرآن كله وفي الآخر لا يخرج معلومة واحدة. يبقى إنه إلا أمانية وإنهم إلا ظنون. يدب قراءة دندنة، قراءة كده يعرف زي بيقرأ الجرنان، بل قراءة الجرنان على فهم، وإن لم يفهم فلن يقرأ الجرائد. إنما القرآن أول ما يجي القرآن يلغي العقل، يدب البصر واللسان خلصت القرآن. إنما طلع بإيه؟ هذا حال أهل الزمان. وبيستعجل أول ربنا مسلط عن أمريكا ليه؟ والعلمانية والمنافقين ليه؟ والمسلمين داخلين في ركن ليه؟ مزنوقين ليه؟ متبهدلين ليه؟ جاي تعجب بعد ذلك؟ تعجب بعد هذا؟ هذا كلام العزيز، تنزيل العزيز العليم سبحانه وتعالى وعز وجل. إنه فعلينا أن نتوقف بعض الشيء عند مسألة إنبات النبات لترى. يعني أنا بس لو قرأت لك الآيات لتعلم أهمية هذا الموضوع عند الله عز وجل، شيء رهيب. يعني هي الآية في الشعراء اللي هي أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، ذكرناه ناحية الغذاء مفيش نقص في الغذاء أبدا، ومن ناحية الدواء مفيش نقص في الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لأن الكرم هو كثرة الخير ويسرته، خير كثير وسهل. طيب فيها كم نوع من النباتات؟ حدث ولا حرج. كم نوع من البقوليات؟ كم نوع من الفواكه؟ كم نوع من الخضروات؟ كم نوع من أشجار الزينة؟ كم نوع؟ استمع إلى هذه الآيات. ولكن قبل أن أدخل في سرد الآيات وذكرها بسرعة، أذكرك بالتاسعة والتسعين من سورة الأنعام، قرأها بس. وسأعطيك بعضا من الخيوط أي تنفعك في فمها، اقرأ بس كده. وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. انظر مسألة الإنبات والنبات، أرض طينة تراب وبعدين المية نزلت فأخرجنا به النبتة الأولى، بادرة الزرع، الذرة مثلا، حبة من الذرة تلقى في الأرض، كيف ترعرعت وكيف أخرج العزيز منها مادة الخضر. هو ده المشكلة، هو دي الجبروت، العزة هنا حبة بيضة، لأن المادة الخضراء اللي بيسموها النقط الخضراء أو البلاستيدات الخضراء، المادة دي هي كل حاجة، هي الدواء وهي الغذاء، هو الكرم كله هنا في الأرض، من غيرها صفر، موت بحسب سنة الله سبحانه وتعالى عز وجل، إلا أن يشاء الله. يعني المادة الخضراء من أعجب ما يكون. شوف التذكير في هنا في الآية، الربع اللي هو إيه؟ الربع اللي هو أول إن الله فالق الحب والنوى، أول ربع كده إن الله فالق الحب والنوى، مسألة زراعة. وبعدين هتلاقي برضه نجوم وتقدير العزيز العليم والشمس والقمر. هي النبات بيطلع ازاي؟ هو كيف يخرج النبات؟ لابد من دوران الارض على نفسها، لابد، ولابد من دوران حول الشمس، وبميل مش عارف 23 درجة عشان الصيف والشتاء والخريف والربيع، لابد، من غير كده مفيش نبات. مش هيبقى من كل زوج كريم. يعني مسألة ارتباط اخراج النبات بدوران الارض على نفسها وبدوران الارض حول الشمس بالايات الرهيبة دي، هذا شيء رهيب. اقرأه في سورة الانعام بداية بقوله تعالى ان الله خالق الحب والنوى، فيقول وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. حبة الذرة صارت بادرة ضعيفة كده كالولد المولود، ولكنها بادرة خضراء. ايه الخضراء دي؟ مصانع، دي مصانع بقى تتلقف ثاني أكسيد الكربون من الهواء، يبقى لابد بقى من الهواء تتلقف أشعة الشمس، ولابد النبات بقى لابد من ذكر الشمس، ولازم يقول الشمس مسخرة تديله المادة التي يحتاجها النبات، ولذلك قبل ان يقول هذا ذكر تسخير الشمس والقمر كما سنرى. هي نفس الايات عليك قراءتها فقط وستعلم، لكن الناس غافلون وكثير منهم معرضون. فانا لله وانا اليه راجعون. شو بقى؟ فاخرجنا به نبات كل شيء، بادرة صغيرة، فاخرجنا منه خضرا. هي دي القضية بقى. يبقى الاية الكبرى لله عز وجل بعد انزال الماء وطلعت البادرة تبدأ سنن تانية، مصانع تانية، قوانين اخرى تماما. هذه المادة الخضراء عليها ان تأخذ النفايات البشرية اللي هو ثاني الكربون اللي ممكن يخنقنا ويميتنا. انما النبات شوف الترى يبقى اله واحد ولا هم الهين بقى؟ ترتيب والتدبير المحكم والحق رحم، وهذا الخلق بالحق شرحناه مع اسمعي تعالى تعالى الحق. لما قلت لك شجرة كنا في مسجد الرحمة والله والاشرى الحق، بقول شجرة بس انظر اليه، كانت هناك شجرة جار المسجد، قلت انظر الشجرة دي كيف انبتها الله عز وجل. الشمس دخلت فيه، دخلت فيها، هو في طاقة من غير الشمس؟ والهواء دخل فيه، والترب والمي والسحب، المجموعة الشمسية كلها اشتغلت فيه في انخراج الشجرة. اي والله العظيم المجموعة الشمسية كلها، والله العظيم المجرات كلها اشتركت في دي، لان المجموعة الشمسية لا تتزن الا بالمجرة، والمجرة بتاعتها لا تتزن الا بالمجرات كلها. كل شيء ايه؟ وشيء موزون وبهيج وكريم سبحان الله العظيم. مسألة الانبات دي مش مسألة سهلة كده، حبة الذرة تلاقي طلع كده تمر عليها وانت معرض، سيحاسبك الله وسيسألك عن ذلك يوم القيامة. اولم يروا؟ هو مش شايف، ما عندوش نظر الى الارض كم انباتنا فيها من كل زوج كريم. فهنا المادة الخضر في 99 الانعام، فاخرجنا منه خضرا. ثم يقول بالفعل المضارع بقى نخرج منه، القضية هتبدأ هنا، المادة الخضر تبدأ تشتغل، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه سبحان الله العظيم. يبقى المادة الخضراء دي مادة عجيبة جدا. إزاي بتأخذ وما تطيرش ورقة الشجرة دي؟ تأخذ أشعة الشمس من غير الشمس تموت. طب وتأخذ ثاني أكسيد الكربون من غيره برضه تموت. يبقى بتستفيد بإيه؟ بغازات كثيرة، والأملاح من التربة شغال، الجذور شغال، كل ده في تفاعلات. والمادة الخضراء مصانع مصانع مصانع ليه؟ لتحويل هذه الاملاح التي امتصت من الطرق واشعة الشمس اللي جاي والهواء اللي موجود في ثاني اكسيد الكربون على وجه التركيز، كل ده يشترك في مصانع الخضر او المادة الخضراء او اللي يسموها النقط الخضراء او البلاستيات الخضراء لكي تحول لك الاطعمة. ونفضل بعضها على بعض في الاكل. المثال انزال مي، اخراج النباتات، والناس مش دريان. في مرة الشجر قالت مش طالعة، في مرة انبات قال مش طالعة الا باذن الله عز وجل. يبقى هنا لابد ان تذكر العزة، ان تذكر العزة في مسألة النباتات. يبقى آية الانعام انا اكتفي بشرحها واقرأ عليك قليلا من الايات التي وجدتها عن انبات النبات في كتاب الله عز وجل. فمثلا في العاشرة من سورة الاقمان، وانزلنا من السماء ماء فانبتنا منها من كل زوج فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج كريم، من كل زوج كريم كالشعراء، فانبتنا فيها من كل زوج كريم. يبقى شوف لقمان وعد الى بداية لقمان وستعلم، لان بعدها قال هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. هكذا هو ده انبات الماء. انت بتمر على الشجرة او البساتين او الحدائق الغناء ما تنتبهش، مش في بالك، هتروح النار بالشكل ده. اولم يروا الى ارض كان انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. برغم هذه الايات وان ربك لهو العزيز الرحيم، وده اول سياق في الشعراء، هذا فتح علينا هذا الباب، هو باب لا حصر له عندما تعلم مسألة. يعني اسأل مهندس الزراعة او المتخصصين في النباتات وفي الاعجاز الذي لا حل له. الورقة دي قدام منك والله، شو بتاخذ ازاي؟ ده فيها كم مليون بواب بقى، البرقة الواحدة، الورقة الواحدة تاخذ من الشمس، تاخذ من الهواء، وتاخذ من المطر ايضا لو جاءها المطر، طيب، او الشبور او وبعد ذلك لا تخرج شيئا كده الا الاشياء النفايات بتاعتها بس. ايه اللي بيحصل ده؟ مصانع رهيبة بأجهزة أمنية ببوابات كل ده في ورقة واحدة، وانت ايه حاجة عادية خالص كده، كأن مفيش حاجة حصلت، يعني حاجة عادية. ايه ما هناكل منين؟ هم لو فيها ايه؟ امال خلقنا ليه؟ المجرمون بقى هذا اسلوبهم، هذا اسلوبهم وهذا دندنهم، منتهى سوء الادب في حق ربهم الذي خلقهم ولم يكونوا شيئا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وايضا في سورة الحج، ومن آتيها أنك ترى الأرض خشعة لأن اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وأيضا في سورة الحجر، وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إيه موزون يعني؟ يعني هات 5 كيلو طماطم؟ لا، الموزون هنا إيه؟ ووضع الميزان. إزاي التفاح بيطلع من الأرض؟ دي عايزة موازين وتقدير رهيب من رب عزيز مقتدر جبار، مش حاجة بتجربه أبدا. صارت على عز وجل تحتاج الى وزن، تفاحة صفرة طلع حمرة جنب بعض يسقى الماء واحد ايه ده وزن بقى لان اختلاف تراكيب الاملاح والاشعة اللي هتتاخد وثاني اكسيد الكربون والغازات والماء اختلاف تراكيبها يدي ايه يدي فاكهة تاني او خضار تاني او بقول تاني او اشجار حدائق غناء او زينة وما الى ذلك من كل شيء موزون بدراسة دراسة بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر ادعى كل شيء موزون ازاي اختلفت ازاي هذا علم يعلمه مهندس الزراعة ودارس الزراعة لكن الناس يعرضون عن ايه تقول لك وانا مدرسة انا عايز اكل طماطم بس انا ما انا متلعب زي ما متلعبش ازاي ايوه يبقى انت حصب جهنم بهذا ابشر فانت حصب جهنم انت مالك ايه مالك دي انت المفروض ان ترقق قلبك اللي ما يخشى الله من عباده العلماء بتاكل الطماطمايه يا سبحان الله واحد اللي بقت بكذا ما هو من اعمالكم سلطة على المال بتاع الشغال انت عايز كل حاجه كده ده لسه هنلف شفنا حاجه لم نرى شيئا بعد انا اتوقع ضربه كاسحه مدمره من الله عز وجل في اي وقت من الاوقات لهذا البلد البلد اللي بتثار فيه الفرعونيه عيانا جهارا نهارا بلا مرابه ولا خوف يستهزأ بالله وبالرسول وبالاسلام في كل لحظه والناس ساكتين مش حاجه خالص وانا لا اطلب منك القيام ولا سلاح ولا تفيدك حاجه عشان تخلص على المسلمين كلام غير شرعي انما اطلب منك الدعوه دعوه دعوه لان دعوه الشياطين في التلفاز والراديو والعلمانيين والمسائل الاعلام والثقافه وبرامج التعليم كله شغال لذبح الاسلام هو ده شغالين عن اجل هذا هل ربنا نايم حاشا الله عز وجل هل مش قادر عليهم يعني ده هو العزيز هي المساله في ضربه جايه بقى كده ساعه الا ان شاء الله لنا رحمه بسننه الخارقه وهذا هو الامل هذا هو الرجاء الذي نرجوه من الله عز وجل او ان فعل ان ينجينا من بين ظهورهم وان يخرجنا من بينهم سالمين انجينا الذين نهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وايضا عن اخراج النبات وانزلكم في سوره النمل وانزلكم من السماء ماء فانبتنا بحدائق ذات بهجه ذات بهجه شوف الاشجار والزهره والحمراء والخضراء انظر بقى الى الحدائق ما كان لكم ان تنبتوا تخرج يعني شجرها من اللي يقدر يخرج الزينه والجنات دي من التراب والطين من في حد غير الله سبحانه وتعالى عز وجل في حد غير الله شوف بس انزال الماء لان الايه المختصره في سوره الشعراء فرضت علينا ان ندرس وان نذكر انفسنا واياكم بهذه الايات ثم يقول الله عز وجل ايضا في سورة قاف ونزلنا من السماء ماء فانبتنا به جنات وحب العصير وايضا قلت وانبتنا فيها من كل زوج بهيج وفي سورة عبسة ثم شققنا الارض شقة فانبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا الايات انت عليك وانت تعلم هذا وفي سورة ياسين سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض من المادة الخضراء دي المادة الخضراء هي هتبقى غذاء للحيوان وغذاء للانسان وبالتالي ما فيش وجود خلاص ما فيش حياة من غير المادة الخضراء ما فيش حياة والمادة الخضراء لوحدها لا تكفي لابد من الشمس ولابد من الدوران والحركة كل ده موزون موزون موزون إن كل شيء خلقناه بقدر هو ده العزيز مفيش حاجة بتتعب ربنا سبحانه وتعالى عز وجل عزيز غالب على أمره ومع ذلك فهو عليم كل شيء بعلم وقدير كل شيء بقدر وخلي بالك ما تنساش أنه الرحيم وأنه الغفور وأنه الغفار كذلك في سورة النحل ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب الآيات وفي سورة طه وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى وفي سورة النبأ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وكذلك من سورة إبراهيم ومن سورة فاطر كما بينا ثمرات مختلفا ألوانها وكذلك في سورة فصلت نخرج به من ثمرات وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه كل ذلك يدخل في عزة الله عز وجل وبداية سورة الرعد عليكم ان تقرأوا بدايات سورة الرعد حتى تعلم شيئا من ذلك هي فيها قوله تعالى ونفضل بعضها على بعض في الاكل عزيز الرحيم فتحت علينا الزراعة انت مسؤول الزراعة طلعت ازاي والزراعة اللي بيأكل من الحيوان ازاي مدبرة ازاي مرتبة ازاي انت مطالب بهذا مش مجرد كلمة لك حصة الجغرافيا قول له جاهل غافل عايز يتغدى ويتفرج على التلفاز بسرعة مستعجل لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإن إليه راجعون عندما أنظر في حال المسلمين وفيما هو متوقع ومع ذلك هم نائمون في سبات عميق لكن شو صلي وصلى على النبي كان عايز الصلاة خلاص وخلص اللي عليه يبقى العزيز الرحيم أدي أول حاجة في سورة الشعراء آخر حاجة فيها وإن عصاك قل إني بريء ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم، مسألة التوكل وطلب الرحمة من الله، ولا تخشى أمريكا ولا أوروبا ولا تخشى فلان، أنت على الموقف الشرعي المنضبط، سألت العلماء مطالب بكذا وكذا في ظل هذه الظروف، خلاص سير على بركة الله لأن الله هو العزيز، وارجو رحمة الله لأنه هو الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم. ما بين ذلك في المواضع السبعة إهلاك المجرمين، تعال إلى فرعون، كيف أهلك الله فرعون؟ وقبل ذلك كيف ربى موسى؟ لقد كان فرعون يقتل الأطفال كما قلنا في الدرس الماضي، يقتل الأطفال، ففي أي مكان أراد العزيز أن يتربى موسى؟ في بيت فرعون، عزيز غالب على أمره، علم ربك فينا وليدا وربت فينا ولأمورك سليم وفعلت إلى آخره. انظر إلى عظمة هذه الآيات في سورة الشعراء في نهاية الأمر بين موسى وفرعون، دعوة بقى التي كان، كيف أغرق الله فرعون، كيف أوقف قانون استطراق المياه، فرعون يغرق يبقى الاستطراق اشتغل، سنة يعد موسى واللي معاه، وبعدين السنة دي خلاص تنتهي، كن فيكون، يلتئم الماء، فرعون يقول كذا كما ذكرنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وفي نوح أيضا، نوح كيف أهلك الله قوم نوح بعد 950 سنة، كيف أهلك الله قومه؟ تعلمون مسألة الطوفان، وكيف أنجى نوحا ومن معه، المسألة تحتاج إلى عزة للكافرين بتدميرهم بإيه؟ وقيل سبحان الله العظيم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، خلاص عزة، مية من السماء، مية من الأرض، الجبال التلج ممكن تسيح لي في القطبين، هذا شيء سهل جدا ويسير على الله، الأرض طوفان مش حد هيعيش أبدا، قال الذي في سفينة إيه؟ نوح، فسبحان الله العظيم، عزة، ذلك لا يكون إلا من عزيز، مش حد بتعزيزه أبدا، فينوع الإهلاكات، مش واحد بس عنده يدوب صواريخ أو عنده طيارات يدوب ضربات، لا، ده يأتيك من حيث لا تحتسب لأنه عزيز، لا شيء يعجز الله أبدا سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف أنجى نوحا وكيف أهلك أعداءه؟ كيف؟ عزة من الله، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبعدين استفدت نوح، قلنا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى الأمم، عزيز، انظر إلى العزيز بالنسبة لإهلاك المجرمين وإلى الرحيم بالنسبة لإنجاء المؤمنين. وبرضو ثمود وعاد وبعدين برضو الأيكة، أصحاب الأيكة، كل هذا يبين لك معنى العزيز الرحيم، رحيم في عزته، عزيز في رحمته. في أول سورة ياسين برضو تنزيل العزيز الرحيم، إيه العزيز؟ نعم، هم يريدون أن يحدد الله أبا جهل يبقى رسول على رجل من القرآن العظيم، والعزيز أراد شيئا آخر، أراد أن تكون الرسالة على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، خلاص يبقى انتهى الأمر، خذ الأمر لأنه عزيز غالب على أمره، مش حد يقول سلطة الثالثة كام، غالب العزيز شيء سهل، يبقى تنزيل العزيز، ثم هو الرحيم إنزال الرسالة وإرسال الرسول، وما أرسلناك إلا رحمة، يبقى رحيم، أي نعم في إرسال الرسول، عزيز في اختيار الرسول، من الرسول ده، يبقى رحمة أرسال الرسول وإنزال الرسالة والوحي وتعليم الناس، اللي هو القسم الشرعي من ربوبية الله التشريعي، انما العزيز اختيار الرسول فين؟ حدش يقول يا رب لا ده، لا خد ده، لا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القرآن عظيم، لا هو العزيز سبحانه وتعالى. ثم هل الرسول اللي اختير ده يستطيع ان يغير شيئا في الرسالة ليحابي اقرباءه مثلا، اغير آية من القرآن او حديث او معلومة؟ هل هذا الحاد في عزة الله؟ ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه، سبحان الله العظيم، يبقى الله عزيز اختار محمدا بعزة صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع محمد ان يغير حرفا في التنزيل مهما كان الامر، لان الذي ارسل اليه رسالته ايه؟ عزيز، تنزيل العزيز، درس حد يغير في رسالة انه عزيز، هي لعبة واحد كده يقول انا من عند الله ويتلاعب بالناس كده، ايه مدعي الرسالة النبوة يعني؟ ده ربنا. ولذلك ما ترك الله مفتريا عليه وقال انا رسول إلا وأخذه أخذ عزيز مقتدر وأثبت ضيفه للناس، لأنه عزيز، إنما لما يجي محمد عليه السلام هو رسول الله حقا، لا دي مسألة يؤيده وينصره ويعطيه العزة كلها، عزيز، يبقى هو رحيم في عزته، رحيم هو عزيز، ولكنه رحيم في عزته، يريد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في درس الماضي أن يهلك العبد وحشي، ويريد العزيز الرحيم أن ينجي العبد وحشي وأن يدخله الجنة، إرادة من اللي غلبت؟ العزيز، لا العزيز يسلم العبد وحشين، وأمثلة كثيرة جدا بلا حصر. يريد النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأبي طالب، ويريد العزيز الرحيم ألا يرحمه إلا في حدود أن يخفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو مخلد في النار. لماذا؟ لأنه العزيز الرحيم، لأنه العزيز الرحيم. يبقى القرآن تنزيل رحمة، بعد محتاج لعز عشان يغير فيه حاجة ولا غير فيه حرف. وبعدين هو وإن لو لحافظون، الكل يريد أن يمحو هذا القرآن، الكل يريد أن يحرف هذا القرآن، فلا يقوى أحد، لأنه من العزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه سورة ياسين ومعاني أخرى كثيرة. انظر إلى سورة الروم أيضا الموضع 11، يعني حوالي 9 شعراء، هذه واحد ياسين، عندك سورة الروم برضو يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لو أراد الله نصر أهل البستان فلهرتك لنصرهم في لحظة، لأنه قال عزيز هو رحيم في عزته، لكن بينصرهمش ليه؟ رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى يتوب أكثرهم، وحتى يتخذ منهم شهداء كثيرين، وحتى يتعلموا دينهم، وحتى يزدوا كراهية ووضوحا من الأمر الذي جاء في كتاب الله عز وجل عما سيحدث بين اليهود والنصارى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى لا يندرجوا تحت سموم العلمانيين، تحت سموم الدجاجلة، تحت سموم الدجالين، ويقول حالة سلمية، سمنة على عسل، كلنا إنسانية، أخوة في الإنسانية، وهم يمكرون ويمكرون ويمكرون في عقر دارك وأنت لا تدري، لكي يمحو كل شيء عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة أقدار وسنن. شوف العزيز هو الأصل، الأصل في عزة الله عز وجل، هذا هو الأصل في عزة الله. فينصر إلى النصر من؟ من الله. وكما ذكرنا أو نتعرض مرة ثانية عند ذكرنا للعزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. تعال بقى في سورة السجدة، كلكم أيضا تعلمون ذلك، تقرأ في صلاة الفجر، يدبر الأمر بعدما ذكر شيئا عن خلق السماوات والأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره ألف سنة ما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ليه؟ اقرأ أنت سورة السجدة بقى، شوف ربوبية الله في خلق السماء والأرض، شوف ربوبية الله. أنت ماشي كده عمال تفكر بس، فجأة كده تجد نفسك تفكر أن تطلب من الله ولدا ما عندكش أولاد، أن تطلب من الله مالا وما عندك المال، أن تطلب من الله أن يشفي مريضك كذا وأن لا يخزيك وأن وأن وأن. فجأة كده في لحظة استجابة، بعد دقائق أو ساعات أو أيام أو مدة قصيرة يجاب الطلب. من الذي ألهمك أن تدعوه؟ العزيز. طب هو فين؟ فوق عرشه سبحانه وتعالى عز وجل، وانت في الارض هنا مسافات لا يحصيها الا رب العالمين، لا يمكن ان يحصي هذه المسافات الا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ومع ذلك في منتهى البساطة الهمك ان تسأله ان مزلوء رب في كذا بينك وبين بمناجاة رب، وانت تسير في الشارع بمناجاة، ثم قبل ذلك وارسله الى وارسل اليك الاجابة. هذا معنى، هذا من معنى قوله يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في المسافات قد ايه، ومع ذلك كل ده في لحظه في يوم كان مقداره الف سنه فيما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهاده، لانه يعلم سرك ايه، يعلم انت محتاج ازاي، مريض ازاي، فقير ازاي، عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم. وانظر بعدها وما قبلها، تعلم عزيز في رحمته رحيم في عزته. اخر سياق فيها هو ما جاء في سوره الدخان، هو ما جاء في سورة وما خلقنا السماوات والأرض بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنهما الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيء ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. ليه؟ ليه كده كل ده؟ لأنه إنه هو العزيز الرحيم. أظن الأمر واضحا كل الوضوح في سورة الدخان، خلق بالحق وذكر فرعون قبل دي، وبعدين قريش اللي بيتجبر بالمكر والقوة والسلطان ويظن ان العزة كلها صارت في يده وان هؤلاء الموحدين مخاذيل مخاذيل، كلا، فان العزة لهم، لان العزة لا يملكها الا العزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. بس يقول لك استنى، انا هم خير ام قوم تبع فالذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين، وما خلقنا السماوات والارض بينهما لاعبين، ما خلقناهم الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. ان يوم الفصل ميقات، استنى بس يوم القيامه تشوف ميقاتهم اجمعين، يوم لا يغني عن مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم. انظر بقى لما بعدها، وشرحناه هنا في دروس التخويف، على ما اظن في اول دروس بدانا في هذا المسجد دروس التخويف، لما قلنا عذاب الحله مجرد الصراح كده ليس للتهكم او للترياء او تحت الطحن، المفروض تشيب، وانت تشيب ها، عندما تذكر ان شجرة الزقوم طعام الاثيم، شجرة الزقوم طعام الاثيم، اي والله كالمهل يغلي في البطون كغالي الحميم. اذكر القدر الذي عندك على البوتاجاز ونعمة ربنا في البوتاجاز والقدر واللحمة اللي جواه او البطاطس، البطاطس غالية اي حاجة رخيصة جوا النار طوطها مش طعم، مش طالع من الطينة اصل داخل ده اشترك فيه الكون كله، المادة اللي جوا عندك دي، المادة اللي تاكلها دي اشترك فيها الكون كله، والطاقة دي جات لك منين وازاي؟ ده شيء رهيب جدا سنرى في مسألة تقدير العزيز العليم، مسألة الشمس والقمر والمجموعات والمجرات، لا عزيز العليم حتنقلنا الى شيء اخر، وان كان هو برضو مترابط مع مسألة انبات النبات. فشوفوا ان بعد النعم دي ان شجرة الزقوم، بدل ما كان اللحمة بتقلب في الحلة، لا هنا بقى شجرة الزقوم هتقلب في البطن بقى وزي الحلة كده. فالطعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون، زي الخضار او الحاجة اللي بتغليها في بتاع، في نعمة البوتاجاز، في نعمة المادة الامونيا ولا النحاس، في نعمة المية اللي جواها اللي بتغلي، نعمة الحرارة، في نعمة المادة الطعام، في نعمة انك تقعد تاكل وتعزم الناس كده ومعاك المال وبتاع، دي جامعة لكل شيء. مقابلها مفيش شكر، خد بقى ان شجرة الزقوم طعام اثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحنين. وبعدين ايه بعد كده؟ ايه؟ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، في نص الجحيم، يفضل يعاد ويحاول ويبكي، اقتابه تندلق، اقتابه بره. هل تتصور هذا؟ لو عندك انساك وعمال تحزق كم من الالم تجده؟ تقول انك خلاص مصاريني خرج، وانا خرجت ممكن ملي واحد بس كده بان من فتحه الشرق، بس ملي ولا اتنين ملي. انما الان شوف انظر الى اقتابه، البطن تطلع اقول لك هتالي بره هنا كده في النار تحترق وعمال يجرجرها في النار. هو قد ايه كما بين مكه والمدينه الكافر الواحد مقابل العزيز الرحيم؟ ما استفدتش؟ خد بقى شوف عذاب العزيز هيبقى ازاي. ويتقال شو؟ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم، ده غير اللي في بطنه اللي فوق الدماغ، غير الزقوم اللي عمال يقطع في البطن جوه، بدل اللحمه اللي كانت بتغلي في الحله ولا اي طعام بينضج على النار، بطنه هنا تبقى هي الحله، هنا تبقى هي الوعاء، تبقى هي المعون باللحظه. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ثم يقال له ايه؟ ذق. لان عذاب الاهانه مش العذاب الاليم، لا العذاب المهين بقى. اين المهين؟ ذق، انك انت العزيز الكريم. يقال هذا بعد ان علم ان الحمد كله لله، وقيل الحمد لله رب العالمين، كل الخلائق تعترف بهذا. ربنا ما غلطش في حاجه ابدا، ولا ظلم حد، ولا كان قاسيا، حاشا لعد ولا يعد في اسمائه ولا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في اي شيء، كله قضاء خلص. وقيل الحمد كمان، كل ما غلطش ربنا في حاجه ابدا، سبحان الله العظيم. فيتحكم بيقول ذق، انك انت العزيز الكريم. ده اخر سياق في العزيز الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، اخوة الاعزاء يعني تفسحوا لاخوانكم مواقفون. انظر الى ازدواج اخر، العزيز العليم، العزيز العليم. ولكن بعد ان الوقت قارب على الانتهاء، هنا اقول لك، نذكر لك بعض المعلومات فقط، مش نعرف نتكلم اصل العزيز العليم، انا اذكرها ازاي، هنفهمها ازاي الازدواج ده من غير هذه المعلومات، لان الايات بتقول كده. اليكم بعض المعلومات عن المجموعة الشمسية اللي احنا عايشينها دي، بعض المعلومات. هل علمت ان هذه الشمس قد الارض 1,300,000 مرة؟ الشمس دي اول حاجة. انت عارف حجم الارض دي؟ انا بتخيل بس من الحلوان لشبرة كده بطيش، بعض دول جبار جبار جبار لغاية لما الواحد يستحي بس من الناس. انما شوف الارض قد ايه، اللي عليها القارات واللي عليها الدول والصواريخ والاقمار والتلفاز، وكله عايز يعمل اله، وعايز كله عايز يقول عمدة. الشمس قدها 1,300,000 مرة تقريبا، قد الارض. اتعلم كم من الطاقة تخرجها الشمس اللي طالعة من الشمس؟ الحرارة والفوتون. الفوتون ده ايه؟ جسيم خلقه الله، مش احنا خلق عملنا صنعنا الرصاصة بالبندقية والطبنجة وكله عايز يعمل عملاق عشان الصاروخ وطال سرعته قد ايه ده الصاروخ والطبنجة دي؟ انظر الى الفوتون بيمشي في الثانية الواحدة اللي طالعة من الشمس ده 186,000 ميل، يعني قرابة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. اسكندرية بيننا وبينها كام؟ يعني ممكن الفوتون ده في الثانية ثانية قبل ما اخلص، قبل ما اقول حتى الفوتون، قبل ما اخلصها يكون روح اسكندرية وجه الف مرة. فوتون الضوء ده اللي جاي من الشمس ده بيوصلنا من الشمس الى الارض في 8 دقائق، يقعد 8 دقائق ماشي الفوتون ده. المسافة دي كام؟ 93 مليون ميل، يعني حوالي 150 مليون كيلو متر. ده المجموعة الشمسية البيت بتاعنا، الشقة بتاعتنا يعني، الشقة بتاعتنا 93 مليون ميل، يعني نقول حوالي تقريبا 150 مليون كيلو متر. فين؟ لا اللي بيقطع المسافة بيننا وبينه وبين الشمس. هذا الفوتون رهيب، من الذي خلقه؟ الله عز وجل. هو ده الفوتون اللي بيخش في النباتات، هو ده اللي بيحمل الطاقة اللي جاية من الشمس عشان النبات يستلقاه ويأخذه ويشغل المصانع مع الأملاح اللي جاية من الأرض مع تنفيذ الكربون مع المية مع الهواء، يشتغل يدي لك المصانع بقى، الذرة والقمح والتفاح والخوخ والمشمش والزيتون والرمان كم نوع من الأعناب وكم نوع. سنرى ذلك إن شاء الله عند العزيز الغفور، عندما نتعرف العزيز الغفور. الشمس كم من الطاقة تخرجها في كل ثانية؟ كل ثانية الشمس تخرج 4 مليون طن. هو طبعا الفوتون ده ملوش وزن، لكن كان فوتون جاء على الارض كتير وممكن يبقى له وزن، فحاولوا ان يزنوا هذه الطاقة، وجدوا ان الشمس تخرج من نفسها بقدرة الله سبحانه وتعالى كل ثانية 4 مليون طن طاقة. مش راح هدرا ولا حاجة، لا مش هدرا، لا لانه يصل الى الارض 4 اطفال بس، يعني كل مليون طن يجينا منه للارض رطل واحد في الثانية. انظر، يعني رطل واحد في الثانية يصل للارض بحسبة بسيطة، يطلع ان الارض تحتاج الى 173 مليون طن في اليوم بحسبة بسيطة من الطاقة الشمسية، من الشمس الذي خلقها الله سبحانه وتعالى عز وجل. شوف الشمس بتطلع طاقة دي 4 مليون طن، يطلع منها 4 رطل بس، مش 4 طن، 4 رطل فقط في الثانية تصل الى الارض. عملوا بحملية حسابية بسيطة، ثمن الطاقة دي كم جنيه؟ كم جنيه ثمن الطاقة دي في الساعة الواحدة؟ ربنا بيدينا طاقة شمسية للكرة الأرضية في الساعة الواحدة بكام؟ لقوة 680 ألف مليون جنيه كل ساعة، يعني 680 مليار جنيه كل ساعة. طبعا الناس مش دريانين، بس هتتسأل عن هذا يوم القيامة. خليك مش دريان، ما هي الغفلة اللي ما حدوش عن عندك، مشغول ليل نهار بالجنيه بكام والاكل كام والطعام بكام والاولاد كام، هو ده الشغل الشاغل لك. اما اللي هتسأل عنه يوم القيامة، الايمان بذلك ضعيف ضعيف. فسبحان الله العظيم، 680 الف مليون يعني مليار جنيه كل ساعة جايلنا من الشمس، فقط اللي هو الفوتون، من غيره طبعا مفيش حياة ولا كلام. ادي الشمس المسخرة، لو ان الارض ابتعدت عنها شيئا، نحن لسه ما زلنا في المجموعة الشمسية، شوف المسافة قلنا حوالي 150 مليون كيلو متر في الشقة بتاعتنا، اقرب نجم للمجموعة الشمسية يبعد عنه 4 سنوات ونصف ضوئي. ايه يعني 4 سنوات ونصف ضوئي؟ يعني يقعد الفوتون ده اللي بياخد 186 الف ميل قرابة 300 الف كيلو متر في الثانية، يقعد ماشي 4 سنين ونصف. ده مين؟ ده اقرب نجم للمجموعة الشمسية. فكم عزة العزيز سبحانه وتعالى عز وجل. بعد ذلك تطلبون العزة من امريكا، وتطلبها من المشير فلان واللواء فلان والمليونير فلان. اكتشفوا نجما، هو كل شوية وإنا لمسعود، مجرات لا يعلمها الله سبحانه وتعالى عز وجل، يبعد عن الارض مش عارف 6 بليون سنة ضوئية، يعني يقعد شعاع الفوتون ده وماشي من 6 سنين، يعني شيء رهيب لا يتصور. لا او 6 مليون سنة، لا ده 6 بليون، يعني مليون مليون سنة. كل ده في زينة السماء الدنيا. فكم عزة العزيز سبحانه وتعالى وعز وجل العزيز. وذلك عندما نذكر العزيز العليم في سياقات خلق السماء والأرض وتسخير السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر، عليك أن تذكر هذه المعلومات، وهي معلومات سطحية بسيطة جدا، بسيطة جدا إذا ما نظرت في دقائق الأمور ما يتعلق بالمجموعة الشمسية وبمجراتنا وبالكون. كل ذلك من زينة السماء الدنيا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، سبحان الله العظيم. انظر بقى إلى دقة المجموعات والمجرات، سرعة الأرض حول نفسها ده علم، سرعة الأرض حول الشمس ده علم ثاني. لو ابتعدت الأرض في مدارها حول الشمس لمتنا بردا فعلا بغير مبالغة، ولو اقتربت الى الشمس نبتنا احتراقا بغير مبالغة. انما كل شيء بقدر موزون، مقدر وموزون. شيء رهيب، علم علم علم، الكمال في العلم. الكمال الحمد لله، خلاص دي الاختصار. الاختصار كل ده الحمد لله. هنطيش ليه؟ خط الحمد لله بس يبقى عارفين معناها ايه. شوف العلوم قديها، العلم دي احد صفات الله سبحانه وتعالى عز وجل، واحدة من صفات الله العلم. شوف الكمال في العلم ازاي. بس علم ايه؟ كم من العلماء ما حكيش اللغة ولا يقدر حتى يعمل مش عارف يعني يعمل شيء، ما حكيش حاجة، مفيش اي قوة، مسجون ومحبوس، فلا قدرة له ولا عزة له. انما لما يبقى العزيز والعليم، لا دي مسألة ثانية بقى، هو ده الجبروت والاختبار ده. هذا والذي يأتي بكتاب الله، انا بألفش ولا حتى فلك ولا حتى جغرافيا، والله هذا هو القرآن كما سنرى بإذن الله. لكن مجرد معلومات كده بسيطة حول المباشر. شوف دوران الأرض بقدر، القمر أيضا يدور حول الأرض بقدر. لو اقترب لأغرقنا الله عز وجل، لو ابتعد ما وجدنا ماء وصار الماء غورا، فمن يأتيكم بماء معين؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. كل شيء بقدر، الشمس والقمر بحسبان، كل شيء بحساب في منتهى الدقة. هو كده احنا خلاص حطنا علم المجموعة الشمسية؟ ده معلومات كده بتعريف، ولا سوى تعريف بالنسبة للعلم الموجود فعلا في المجموعة الشمسية وارتباط انبات النبات وحياة الناس. وهو كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. دي المجموعة الشمسية. انما بقى المجرة بتاعتها ده موضوع تاني، ده شيء رهيب اخر. والمجرات الاخرى سبحان الله العظيم. الارض بتدور حول الشمس، اي والله في سورة النمل وفي غيرها 88 سورة النمل اخبرنا الله بذلك، ولا وقت اجده لبيان تفاصيل في الدرس المقبل ان شاء الله عن العزيز، عن سيد عائل العزيز وما معه من الزواجات في كتاب الله، سنرى شيئا منها باذن الله تعالى. سأل دوران الارض عن نفسها موجودة في القرآن بغير مبالغة ولا اعتساف ولا تكلف، بل هو الحق من الله سبحانه وتعالى. دوران الارض حول الشمس موجودة بمنتهى التوضيح. طب حركة المجموعة الشمسية في سورة ياسين تحتاج الى تحليل عميق جدا، كما هو في كتاب الحنفي احمد الذي بذل مجهودا رائعا في مثل هذا الامر. لو اخطأ انما هذا مجهود رائع، ايات سورة ياسين وفيها ايضا العزيز العليم، ما هو تقدير العزيز العليم في الانعام وياسين وفي سورة فصلت. ها سورة ايه؟ اقول انكم تكون الذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، الى ان قال ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز العليم يحتاج منا الى دراسات في بعض المعلومات عن الشمس، عن المجموعة. ودي مش متقولوش بعيد عن الدين. بعيد عن الدين ازاي؟ ده هذا هو الدين، هذا هو كتاب الله. شوف ان الله خلق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله. الله مشتق من الالهية اللي بيستحق العبادة، زي العزيز كده من العزة. فالله من الاله، من الالهية، ذلكم الله. حدش قدرت هو اللي فلق الحب والنوى، من طلع النبات؟ ذلكم الله فأنا توفكون. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. شفت الشمس تتحرك ازاي لمستقر لك كما تأتي في سورة ياسين؟ شيء رهيب. والله الانسان يكاد ان يطيش ويحتار يبدأ من ايه. مسألة البيان الكون اللي احنا عايشينه ده، من الذي يقدر عليه ويحفظه من الزوال من ان يزول؟ العزيز سبحانه وتعالى وعز وجل، هو ده العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. يا الله على هذا السياق الذي ورد 6 مرات في كتاب الله عز وجل. قد واحد في الانعام، واحد في ياسين، واحد في الزخرف، وسياق اخر في الصلف، وسياق اخر في سورة النمل، وهكذا 6 مرات عن العزيز العليم. لكننا لا نجد وقتا اكثر من هذا. علاوة بقى على العزيز الغفور، العزيز الغفور والعزيز الغفار، برضو في خلق السماء والارض تجد العزيز الغفار. اقرأ كده سورة الزمر 5 و6، خلق السماوات والارض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس، برضو الشمس والقمر، ده اعجاز علمي ده، الشمس والقمر، كل من يجري لاجل المسمى، الا هو من؟ العزيز الغفار. العزيز الشمس حصل ازاي؟ بتحرك ازاي؟ بتدور ازاي؟ منضبط ازاي؟ بتنضبط ازاي الحركات الفلكية دي؟ والارض والاكوان والمجرات ازاي؟ ده هو العزيز. خلاص العزيز ولا لا؟ ولا مش عزيز؟ العزيز. ما هو الأدلة يبان يقول للكافرين في حديث الرسول، وذلك في سورة الزخرف، والإنس سألتهم من خلق، برضو السماوات والأرض تاني، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز. لأن بعد العلم والمعلومات علوم الهيئة المعارف الحديثة فعلا العزيز العليم. قلت العزيز عندي هذا الازدواج هو اللي دخلنا في بعض المعلومات عن المجرات وعن الافلاك وما الا هو العزيز. ثم النظام ده مستمر ليه؟ مستمر ليه برغم اللي صاعد لله؟ تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا لان دعا للرحمن ولدا. ما ربنا سايب الكون ماشي زي ما ليه؟ عزه وعزه وايه ومغفره. شوف التشبيب هنا والتعريض هنا المغفره. الا هو العزيز يقدر يخلص على امريكا وعلى كل الارض. ايه الارض دي؟ ده تبتلع في اقل نجم من نجوم الله عز وجل. الارض اللي عليها كده بالبحار المحاطب بكله بكل ما فيها. الا هو العزيز؟ ايوه نعم والله العظيم هو العزيز. يقدر يخلص على امريكا والمجرمين في كل البلاد وفي كل عالم. لحظة لو اراد. بس هو الغفار كثير المغفرة. بيعطي فرصة للمعاصي ان يتوب وللكافر ان يؤمن وللمشرك ان يوحد. يعطي. الا هو العزيز الغفار؟ الا هو العزيز الغفار؟ برضو بيشوف عزيز غفور وعزيز غفار. ستجد يعني مثلا في سورة في سورة غاف. غاف شيء رهيب والله. مؤمن وآل فرعون يقول لهم ايه؟ ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. تدعون لأكفر بالله وبعدين الى ان قال ايه؟ وانا ادعوكم الى من؟ الى العزيز الغفار. شو انت بتدعوني الى من؟ تقول لا مرجعية دينية. مؤتمرات كده تعقد في البلاد لا مرجعية دينية وانما مرجعية علمية. يا ولد المرجعية علمية ابن الكذا. المرجعية علمية. هو الدين ما فيهوش علم؟ هو الدين جهل ولا ايه؟ هو دين من؟ العليم. يا ما نعرف ان الله يا اخي لا اله الا الله. الصفات الصفات العزيز العليم. ايه المرجعية العلمية دي؟ ما هوش دين الله. خلاص ده كفر وخرج عن الملة. واللي قاعد يسمع له في شك او ان يكون خرج الا ان يعذر بجهله. لا مرجعية دينية. ما مرجعية الى مين؟ الى حكمه الا لمن؟ لله. امر الا تعبده الا اياه. انت معترف انه عزيز عليم ولا لا؟ اللي خلق الخلق ده والجبروت والاقتدار ده وكله على علم. طب ازاي؟ يبقى الازدواج العزيز العليم شيء رهيب. جهزوا انفسكم له حتى نستطيع ان نتكلم فيه وفي مرات وروده في كتاب الله عز وجل حتى تقرأ القرآن او تستمع للقرآن وانت على علم او على بعض العلم بمراد الله عز وجل في هذه الآيات. ايها الاخوة الاعزاء، يعني مسألة القسم الذي يقام هنا في هذا المستشفى العزيز بالله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، وتيقنوا ان الله عز وجل على كل شيء قدير، وتيقنوا انه هو العزيز بالاجابة جدير، وتيقنوا انه لو اذن ان نحكم بكتابه اليوم لكان، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. تيقنوا انه لن نحكم بكتاب الله الا ان يأذن الله عز وجل قدرا. تيقنوا انه لن تنزاح الغمة ولن ينفك الكرب الا ان يأذن العزيز عز وجل. تيقنوا ان خزائن كل شيء بيد الله عز وجل. تيقنوا ان خزائن الرحمة كلها بيد الله عز وجل. تيقنوا من ذلك واعلموا ان الله معنا يسمع ويرى. يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا عزيز يا رحيم، يا عزيز يا رحيم، يا عزيز يا رحيم، يا عزيز يا عليم، يا عزيز يا عليم، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، غفار الذنوب، ستار العيوب، ستير العيوب، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفور. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا عزيز يا عليم، يا عزيز يا عليم، يا عزيز يا رحيم، يا عزيز يا حكيم، نصرك لمجاهد البوسنة والهرسك، نصرك لمجاهد البوسنة والهرسك، نصرك لمجاهد البوسنة والهرسك، من لهم سواك؟ ما على المجرمون بلاد الإسلام إلا بقدرك، ما ذل الموحدون للمجرمين إلا بقدرك، ما ضعف المسلمون إلا بعدلك وقدرك. من لأهل البوسنة والهرسك سواك؟ وقد خذلهم قادة المسلمين بل طلقوا الآخرة من أدمغتهم، ماذا لهم بعدك يا رب العالمين؟ نصرك لمجاهد البوسنة والهرسك، فإنك أنت العزيز الرحيم وإنك أنت العزيز الحكيم. رحماك رحماك بكل طفل من أطفالهم أصيب بطلقات الرصاص أو أصيب بالصواريخ أو بتهدم المنازل أو بالجوع أو بالمرض، رحماك بأطفالهم، رحماك ببناتهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بذويهم، رحماك بشيوخهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، فمن لهم سواك يا عزيز؟ اللهم إنهم عطشى فاسقهم، فمن لهم سواك يا عزيز؟ اللهم إنهم حفاة فاحملهم، فمن لهم سواك يا عزيز؟ اللهم إنهم عراة فاكسهم، فمن لهم سواك يا عزيز؟ اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم إن الصرب والكفار قد بغوا بغيا كبيرا، فسلط بعضهم على بعض. اللهم إن مكرهم لتزول منه الجبال، أمريكا على رأس القائمة وأوروبا وروسيا وكافرها الكلب الذي لم يخف أحقاده وغلة على دين محمد. اللهم بطشك بأمريكا وأوروبا، اللهم بطشك بروسيا، اللهم بطشك باليهود، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم أرنا فيهم عجائب صنعك وقدرتك. اللهم إنك أردت أن تنصرهم فنصرتهم في لحظة، ثم أردت أن يغلبوا فغلبوا في لحظة. آمنا بأن النصر نصرك، وبأن الأمر أمرك، وبأن القدر قدرك، وبأن العزة عزتك يا عزيز، وبأن العزة عزتك، وبأن العزة عزتك. أعز الموحدين، اهد قلوبنا وقلوبهم، اهد قلوبنا وقلوبهم. رحماك بالأبطال الغر الميامين، المجاهدين الموحدين الصادقين في فلسطين، رحماك بهم في طاجكستان وفي أذربيجان وفي الهند. اللهم أرنا بطشك بالهندوس وبمن آزرهم وعاونهم وشيعهم من اليهود وأعدائك. اللهم بطشك بالمجرمين، ورحماك بكل الموحدين المعذبين المشردين المبتلين في سبيلك يا رب العالمين. آمنا بأنك أنت العزيز، نشهد أنك أنت العزيز، نشهد بك أنك أنت المعز المذل. فأعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، ظاهرها وباطنها، صغيرها وباطنها، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.